زيتي هوايا الدفي. نسيت هوايا الدفي وعطفي عليك وشوقي إليك وعطفي عليك وشوقي إليك وفي أسلمت قلبي إلى الذكريات تحدثني عن خداع الحياة وأسلمت قلبي إلى الذكريات تحدثني عن خداع الطيور في مقلتيك سنا وفي وجنتيك ورود المنى ألا تذكري أوتار قلب بينين شاهي النغم بينين شاهي النغم وراعي الغنم بينين شاهي النغم وراعي الغنم بينين شاهي الحنان يا حنين حنين حنين.